ثم إن بعضهم تقع منه المعاصي العظيمة لكن له حسنة كبيرة، مثل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. حاطب ابن أبي بلتعة أتدرون ما حصل منه؟ إيش؟ نقل أخبار الرسول إلى قريش لما أراد أن يغزوها، وأرسل ذلك مع امرأة، وقبض على المرأة وأوتي بالخط بالكتاب، ونوقش حاطب في ذلك، واستؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل حاطب لأنه خان الله ورسوله، فالجاسوسية من أعظم الخيانات. فقال إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. غفران مقدم سلفا من أجل هذه الحسنة العظيمة، فيجب عليكم أن تعلموا ذلك، وألا تغتروا بما يريده الرافضة من الطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غير مبرر. بل نقول إن الصحابة إذا وقع من بعضهم ما وقع فإن ذلك مأمور في جانب إيش؟ في جانب الحسنة. طيب، إذن وهو غير كذوب، تزكية من عبد الله بن يزيد للبراء ولا تضر البراء شيئا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع من الركوع ثم سجد، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع. إيش تعرف نقع؟ نقع ولا نقع؟ نقع على أنها استئنافية، يعني ثم إذا سجد نقع سجودا بعد. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا أنه لا حرج في أن يزكى من كان معلوم الزكاة. العقيل منين؟ من أين أخذ هذا؟ لمن؟ وهل يحتاج إلى تزكية؟ لكنه من باب إيش؟ غير ما هذا؟ من باب التأكيد، تأكيد ذكاء، والتأكيد لا شك إنه لا بأس به، لا بأس به. حتى الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور ينزل، وهو خاطر المؤمن يقول آمن. طيب، من فوائد هذا الحديث مشروعية تسميع الإمام لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده. ومن فوائده أن تحقيق المتابعة ألا تنتقل من ركن إلى آخر حتى يصل إمامك إلى إيش؟ الركن الذي يليه. ليس مجرد ما يتحرك تتحرك، انتظر حتى يصل إلى الركن الذي يليه. ومن فوائد هذا الحديث أن العبرة بالفعل لا بالقول. كيف الفعل لا بالقول؟ الأخ ضيوفنا من المدينة، ها اللي أنا أين؟ أن العبرة في متابعة الإمام بالفعل لا بالقول. من اللي تكلم يرفع يده لأن قد يكون غير اللي يعرف. طيب كم؟ طيب، لكن حديث البراء ما هو هذا، هذا في حديث عائشة. هو يقول حتى يقع ساجدا، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الإمام يقول الله أكبر ويكمل التكبير قبل أن يصل الأرض، هل يشرع المأموم بالانحطاط؟ لا. ليش؟ لم يصل الأرض، يعني لم يصل الأرض. طيب، أقول إذن العبرة بإيش؟ بالفعل لا بالقول. كما أنه لو فرض أن الإمام يجتهد مثل اجتهاد بعض الجهال من الأئمة أن لا يكبر حتى يصل إلى السجود مثلا، فالعبرة بالفعل. إذا رأيت واصل الأرض لو نكبر أنحطه في السجود. وقلت لكم إن بعض جهال الأئمة يفعلونه، يعني إيش؟ يعني لا يكبرون تكبيرة الانتقال إلا بعد أن يصلوا إلى الركن الثاني الذي يليه، وهذا غلط، هذا خطأ. يرى بعض العلماء أن صلاتهم باطلة لأنهم لم يكبروا في موضع التكبير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن متابعة الصحابة رضي الله عنهم، حيث لم يحن أحد منهم ظهره ولا انحناء حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تأكيد القول بما يؤيده لقول ثم نقع سجودا بعده، كلمة بعده هنا توكيد، لأن قوله لم يحن حتى يقع يكفي، لكن هذا من باب التوكيد. هل نقول توكيد ولا تأكيد؟ توكيد أحسن. ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. نعم. طيب في السلام أن نقول لا تسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، لأن التسليم ركن واحد، وإن كان يجوز أن تسلم بعد التسليمة الأولى التسليمة الأولى وبعد الثانية الثانية، لكن الأفضل أن لا تسلم حتى يتم التسليمتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذا أمن أي قال آمين، فأمنوا أي قولوا آمين. وآمين معناها اللهم استجب، آمين يعني اللهم استجب، وهذا لفظها آمين. فلا تقل آمين، لأنك إذا قلت آمين صارت بمعنى قاصدين. ولهذا قال بعض العلماء يحرم أن يقول آمين لأنه بمعنى قاصدين، ولا تقل أمين أمين، لأنك إذا قلت أمين صارت اسم فاعل من الأمانة أو صفة مشبهة من الأمانة، فقل آمين. فإذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، إذن الملائكة يؤمنون متى؟ إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام أمن غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له أي غفر الله له. وقلنا إن الفاعل هو الله، لقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن حذف الفاعل في قوله غفر له لإيش؟ للعلم به، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فهنا حذف الفاعل للعلم به أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما اسم موصول أي الذي تقدم، واسم الموصول يقولون إنه للعموم فيشمل كل ذنب صغيرا كان أم كبيرا. بقي أن قوله إذا أمن الإمام، هل معناه إذا انتهى من تأمينه أو إذا شرع في التأمين؟ الثاني، يتعين الثاني. ومن فهم أن المعنى إذا فرغ فقد وهم، وذلك لأنه ثبت في هذا الحديث نفسه أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فعلم أن قوله إذا فعلم أنه ليس معنى قوله إذا أمن إذا فرغ، فيكون هذا الشرط مخالفا للشرط في قوله إذا كبر فكبر، لأن إذا كبر فكبر أي إيش؟ أي إذا فرغ من التكبير. أما هنا فإذا شرع في التأمين. فإذا قال قائل ما الذي أباح لكم أن تصرفوا هذا الحديث عن ظاهره؟ قلنا اللفظ الآخر، لأن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. ما هو اللفظ الآخر؟ إذا قال ولا الضالين فقول آمين. وقوله من وافق تأمينه كمن الملائكة، من المراد بالملائكة هنا؟ هل هم الملائكة كلهم أو الملائكة الذين كانوا في المسجد حضروا مع الإمام، أو الملائكة الحفظة الذين يكتبون ما يقول ويفعل الإنسان؟ أما نقول هم الملائكة المتابعون لهذا الإمام في الصلاة سواء في السماء أو في الأرض، وليس يشمل كل الملائكة، وليس يختص بالحفظة، لأن في بعض الأحاديث تأمين الملائكة في السماء في السماء، وهذا يدل على أن هناك ملائكة سخرهم الله عز وجل أن يصلوا مع المؤمنين، فالذين شاركوا المؤمنين في صلاتهم يؤمنون على ما يؤمن عليه الإمام، ويؤمنون بعد قول الإمام ولا الضالين، فإذا وافقهم الإنسان إيش؟ غفر له. وهل الموافق هنا الموافقة في الزمن أو الموافقة في الكيفية؟ الظاهر الأول، لأنه يعني قال إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق، فيكون المراد من وافق تأمينه تأمين الملائكة بالزمن بأن كان يقول آمين والملائكة تقول آمين. في هذا الحديث فوائد، منها مشروعية التأمين على قراءة الفاتحة لقوله إذا أمن الإمام فأمن، ومنها مشروعية الجهر به أي بالتأمين. من أين يؤخذ؟ من قول إذا أمن، لأن هذا يقتضي أنه يسمع. ولكن هل يشرع في السرية والجهرية؟ نقول ما دام تابعا للقراءة فإنه إنما يشرع في الصلاة الجهرية. ومن فوائده أن لله ملائكة يشاركون المؤمنين في الصلاة لقوله من وافق تأمينه تأمين الملائكة. والملائكة سبق أنهم عالم غيبي خلقوا من نور يقومون بطاعة الله لا يسأمون ولا يستكثرون. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا العمل اليسير سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، ولكن هل المراد الصغائر أو الصغائر والكبائر؟ نقول أما ظاهر الحديث فهو العموم ثاني الصغائر والكبائر. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقال إن الأحاديث التي وردت مطلقة نحملها على الإطلاق، والتي وردت مقيدة نحملها على التقييد. مثال المقيد الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نقول هذه الأشياء التي نص الشارع عليها مشروطة بالصغائر، وما جاء عاما فنحمله على العموم. وهذا الحقيقة مسلك ظاهري، يعني هذا مسلك أهل الظاهر. نقول ما نعلم الظاهر، نطلق ما أطلقه الشرع ونقيد ما قيده الشرع. وأما القياسيون فيقولون إذا كانت هذه الأركان العظيمة في الإسلام لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى. يعني واحد صلي صلوات الخمس يقول هذه الصلوات لا تكفر إلا الصغائر، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة يكفر له الكبائر والصغائر. يقول هذا خلاف النظر صحيح. وما أكثر الأحاديث بل وما أكثر النصوص المطلقة التي تقيد في مواضع. فرأي الجمهور أقرب من حيث النظر، ورأي الظاهرية أقرب من حيث الظاهر من حيث الظاهر. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أن يفيد على العمل القليل أشياء كثير، وعلى العمل الذي أكبر منه ما دون ذلك. هذا الأمر إلى الله عز وجل، الثواب لا يتأتي قياس. طيب إذا قال قائل غفر له ما تقدم من ذنبه، وهل يمكن أن يأتي نص فيقال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه ضعيف، حتى وإن كان ظاهر السند أنه صحيح فإنه ضعيف. يقول لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي حديث الشفاعة يذهب إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه فائدة لطالب العلم، كلما رأيت حديث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاحكم عليه بأنه ضعيف، لأن هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وإن جمع له ما يجمع من الشواهد فإنه لا يصح. وبناء وتبريعا على هذا أود أن أذكر أنه ليس الحكم بالصحة الحديث بمجرد صحة ظاهر الصحة، خلافا لما يتركه بعض المستعرض المعاصرين، إذا رأى السنة صحيحا مستقيما حكم على المتن بالصحة وإن كان منكرا بحيث المعنى. ولا يعني ذلك أنني أقدم العقول على النصوص أبدا، لكن إذا وجدنا هذا النص مخالفا للقواعد الأصيلة الثابتة للشريعة فإن وهم واحد من الناس ليس كهدر قاعدة من القواعد. أيهما أعظم؟ الثاني أعظم. ولهذا اتفق العلماء المصطلح على أنه لا يحكم بصحة الحديث إلا إذا كان سالما من الشذوذ ومن الصادق، وتعلمون أن العلة هي أقطان في الحديث الذي ظاهره الصدق، لأن ما كان ظاهره البطلان لا يبقى المعلل، هذا ضعيف من أصل المعلل، وما كان في علة خفية لا يقتلع عليها في الاجتهاد، بمعنى أن ظاهره أنه صحيح. ولهذا تجدون العلماء رحمه الله يختلفون اختلافا عظيما في الحصول على العلة. وإذا رابعنا شيخ كلام الإسلام رحمه الله وجدنا العجب العجاب في تخريج الأحاديث وتصحيحها أو تصحيحها، حيث يذكر حللا قد تقضى على كثير من الأخبار. فعلى كل حال هذه المسألة يجب أن نتنبه لها، وهي ألا نحكم على الحديث بظاهره حتى ننظر المسألة ما قيمته أمام القواعد العامة التفصيلة. نعم. ولنا أن نقول لا شيء من القول واجب إلا في قوة الإحرام والفرج. نحن يا جماعة اسمعوا ما نقول، يعني أنتم تريدون منه ربما يكون فارقكم من هذا أكثر من فارقكم مما تفكرون. يقول بعض العلماء ليس هناك قول مقبول إلا في الإحرام والفاتحة والتشهد. الفاتحة لا صلاة من الناس بفاتحة، التكبير في الإحرام تستقبل القبلة وكبر، التشهد قبل أن يفرض علينا التشهد، وتكبيرات الانتقال والتسبيح بالركوع والسجود وقول رب اغفر لي وارحمني من شيء كلها عند بعض العلماء في اسبوع. من باب اولى التأمين ليس بواجب، ان امنت او اصر وان لم تامن فلا تعالى. يا سمير تكلمنا على هذا أنت، أنت هذا قلنا إذا لم تنس المشاهدة الإجماع فليعتبر بالقول، الجواب واضح الآن؟ نعم. يؤمنون بالسرعه لا اما الجهل السريع نحن نؤمن بالسرعه. بعض العلماء يقول انه لا يشرب بامن. هل على هذا من الناس الذين اخذوا هذا المذهب من اجانب العلماء؟ انت نعم يجي شرحات. طيب الان لتأكيد صحة نقله للخبر. طيب ما نقل الخبر عنه؟ طيب ويسمى طيب نعم هي أيضا صدق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء الدليل. على قراءة سبق لنا أن مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه هل يخصه لا لا لا نعم لما تقدم من ذنبه هل هو على عمومه فيشمل الصغائر والكبائر أم ماذا؟ يعني مثلا غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهر الذنوب. طيب هل هو على عموم او لا؟ كلمة صحيح تعني لا تعني ما هناك خلافا اشرح الخلاف. إذا اختلف العلم في ذلك فمنه ويشرك الاستكثار فنادونها من باب الاولى. وهذا هو راي الجمهور. والقول الثاني ان تبقى الاحاديث على عمومها اذا كانت عامه وعلى خلافها اذا كانت خاصه. نعم. ثم ساق المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو ابجد اليوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليقصر. اذا شرقيه وصلى بالشرق فليخفف جواب الشرق. واقترن بالفاء لانه طلب. وكلما كان جواب الشرق طلبيا فانه يجب ان يقترن بالفاء. وفي ذلك بيت مشهور انشدنا فيه من الشهرة فقط بسمية طلبية وبجامعة وبناء ولم وبقد وبالتنفيذ. بسمية طلبية وبجامعة وبناء وقد وبلم أو وبناء ولم وبقد وبالتنفيذ. طيب وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الألفية فقال نعم واقرن بها حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. طيب وقوله إذا صلى أحدكم منا اللام هنا ليست للقصد والإرادة أي أنه إنما صلى للناس أن هذا شرك. وفي معنى للناس أي صلاة ليقتدي به الناس. ويجوز أن تجعل بدل اللام الباء وتقول إن فليخفف أي يخفف الصلاة به فإن دين الضعيف والثقيل ولا الآخر. فإن دينهم أي في الناس الضعيف وهو من كان ضعيف الجسم لا يتحمل كالشيء. والسخيف يعني المريض وذا الحاجة يعني الذي له حاجة يريد أن يذهب إليه. وإذا صلى أحد بنفسه فليطول ما شاء. يعني إذا صلى أحد بصلاة لا يقصد بها إلا نفسه أي يصلي وحده فليطول ما شاء. واللام في قوله فليطول اللام هنا للإباحة وليس للأمر أي ليس في الطلب لأنها في مقابل المنع في قوله فليخفف. وعلى هذا فتقول لنا عبد الله فتقول لنا للإباحة يعني فله أن يطول ما شاء. والحديث معناه ظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كان إماما أن يخفف بالناس وفيهم لأن فيهم الضعيف تستقيم ذلك وأنه إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء مهما أعطاه لأنه هو ونفسه يتحمل الإطالة. ففي هذا الحديث فوائد. أولا مشروعية صلاة الجماعة. وقد سبق أن صلاة الجماعة واجبة ووجوب عين على كل رجل قادر. وأن العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا. وأن القول الراجح أنها ليست شرطا لصحة الصلاة ولكنها واجبة لا إشكال في ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه لقوله للناس. وبناء على ذلك يجب عليه أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان. أن يصلي مطبقا للسنة حسب الإمكان لأنه يصلي لغيره لا لنفسه. وكل ولي على غيره فإن الواجب عليه أن يفعل ما هو أوفق وأفضل وأرشد. ولهذا يمكن الإنسان بماله يستطيع أن يتبرع به ويستطيع أن يحابي في البيع والشراء وغير ذلك. لكن لو كان وليا على يتيم فإنه لا يملك ذلك في مال يتيم. كذلك المصلي. ومن فوائد الحديث مشروعية بل وجوب التخفيف على الإمام إذا كان يصلي في الناس لقوله فليخفف، واللام هنا للأمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكننا إذا قارنه ما يدل على ذلك بكونه وال على الناس. فإن قال قائل ما ضابط التخفيف؟ هل ضابط التخفيف أن يفعل ما يناسب جماعة ولو كان خلاف السنة أم ماذا؟ نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة، المراد بالتخفيف موافقة السنة. الدليل قول أنس بن مالك رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر في طول المفصل أو ما هو أطول أيضا، وربما قرأ في سورة وربما قرأ في صلاة المغرب في سورة الطور والمرسلات والدخان والأعراف. وعلى هذا فالمراد بالتخفيف هنا ايش؟ ما وافق السنه، ما وافق السنه. واما ان نقول التخفيف ما وافق مراد الناس فهذا لا شك انه خطا جدا، لان الناس تختلف مراداتهم. من الناس من يحب ان يثقل الامام، ومن الناس من يحب ان يخفف تخفيفا يخل بالاركان. فالمدار اذن على ما جاءت به السنه. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث ذكر عله الامر بالتخفيف، وهي ان في الناس من هو محتاج الى ذلك كالضعيف والصحيح والفاسد. ومن فوائد الحديث القاعده العامه في من ولاه الله على احد ان يقتدي بالاضعف، هذه قاعده عامه، ان الانسان يراعي من الاضعف ما لم يكن ذلك بشيء من العبادة، لكن ما دام الأمر ليس في يسال فرائع أضعف تقتدي بأضعفهم. وفي المثل أمير القوم أضعفهم، أمير القوم أضعفهم فليقتدي بالأضعف. طيب وهل مثل ذلك التعليم بمعنى إذا كانت الحلقة طلبة المتقدمون في العلم وطلبة المبتدئون هل نراعي الأضعف؟ نعم لا، لأننا لو رأينا الأضعاف لأفسدنا على المتقدم في العلم فيراعى يعني الوسط، لا هذا ولا هذا. طيب ومن فوائد الحديث أنه لو كان المأمومون يرغبون التقييم فلا حرج عن الثاني أن يطول، يعني بمعنى أن يكون جماعة مقبولين وأرادوا أن يطول بهم الإمام ولا سبيل ضعيف ولا سبيل مدى روحان، فهذا لا بأس به. ليش؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دون مثلا خمسة أو ستة في سفر أو في حضر وأردنا أن نصلي جماعة وكلنا ليس سالنا قدم الزمن وكلنا لا يعني لا يضره إذا أطال الإمام، فنقول لا حرج في التطبيق، لا حرج في التطبيق إذا علم أنهم لا ينفرون من ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا قرأت له حاجة وكان يريد أن يطيل الصلاة فلا بأس أن يخففها. من أين تؤخذ؟ من قوله وذا الحاجة، وأنه كذلك إذا قرأ عليه مرض في صلاته فإنه يخفف الصلاة، وكذلك إذا طرأ عليه الضعف فإنه يخفف الصلاة ولا حرج. ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو طرأ على المأموم ما يقتضي أن يرتد عن الإمام ويذهب إلى حاجته فلا بأس، مثل أن يحج الحاجة إلى التخلي فله أن ينفرد عن الإمام ويصلي ما بقي من صلاته بالتخفيف وانفرد. وكذلك لو احس بمرض او ذوق او ما اشبه ذلك فانه لا باس ان ينفرد عن الامام ويكمل ويمضي في حاله. ومن فوائد هذا الحديث جواز التطوير في الصلاة. إذا صلى الإنسان وحده فمثلا إذا كان يصلي فمعروف أنه في صلاة الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوصاف المفسر، فهل له أن يقرأ إذا صلى وحده في صلاة الظهر سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة؟ فهذلك حتى لو قارب العصر ويصلي، نعم يقول يصلي يطول ما شاء. وهنا نقول هل الأفضل أن يطيل هذا التطويل أم أن يوافق السنة؟ الثاني أن يوافق السنة، الأفضل أن يوافق السنة. ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الفريضة كما يطيل صلاة الهجر مثلا، فالموافقة السنة هي الأول. في التهجد لو أراد الإنسان أن يطيل إطالة حدودا كبيرة له ذلك، نعم، لأن من السنة أن يطيل التهجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذه قاعدة شرعية عامة في كله. الأحكام تختلف بحسب الأحوال، لكن بشرط أن لا نخرج عن خطاب السنة، بمعنى أن لا نحل حراما ولا نحرم حلالا. أما أن تختلف اختلاف الأحوال فلا شك فيها، والشريعة الإسلامية كلها مبنية على توحيد، على جلب المصالح ودفع المفاسد. هذه القاعدة العامة في الشريعة كلها. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيله لأشياء منازله، لأنه فرق بين من يصلي للناس ومن يصلي لنفسه. ثم قال: وعن أبي مسعود الأنصاري الجزري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب إلى آخره. قوله إني لأتأخر عن صلاة الصبح، هذه جملة مؤكدة بإن والله، مؤكدة بإن والله، إني لأتأخر عن صلاة الصبح، يعني لا أصليها مع الجماعة، أتأخر عنها يعني لا يصلي في وجهه. وبين السبب قال: من أجل فلان، ومن هنا للسببية أي بسبب فلان، مما يطيل به أي من أجل إطالته به يتأخر. هذه الإطالة لا شك أنها إطالة زائدة عما جاء في السنة، أليس كذلك؟ نعم. وليست إطالة لا تناسب ذوق هذا المتخلف، بل هي إطالة خارجة عن إطالة السنة. فقال فما رأيت، يقول أبو مسعود: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ما رأيته غضب، والغضب هو غليان دم القلب لإرادة الانتقام، هذا الغضب فسره الناس بهذا، غليان دم القلب لإرادة الانتقام. وهذا هو معنى الحديث، إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، والجمرة تحصل الغليان الحرارة لإرادة الانتقام. إذن فالغاضب يشعر بأنه ذو قدرة وذو سلطان. وهنا فرق بين الغضب والحزن، الحزن يدل على ضعف الحازم وعدم التحمل، والغاضب يدل على قوة الغضب، والغضب يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام. ولهذا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن، وعليه فقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا ليس معنى الحقوا بنا الأسف الذي هو الحزن، لأن لا يتمسك إلا الله، لكن آسفون بمعنى أغضبون انتقلوا. طيب غضب النبي عليه في موعظة. ما هي الموعظة؟ هي التذكير بمخوف أو مرغوب. هذه الموعظة التذكير بمخوف أو مرغوب. فمن تكلم مع الناس وذكر لهم الجنة وحثهم على العمل لها فهذا إيه؟ تذكير بمرغوب. ومن حذر الناس النار وبين لهم عقوباتها فهذا تذكير بإيه؟ بمرغوب. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس إما موعظة الراتبة التي تحصل في خطب الجمعة والعيدين، وإما موعظة طارئة وهي التي تكون بسبب وهي كثيرة. نعم. قط ظرف بما مضى من الزمان ويقابلها الأبد، فإنها ظرف لما يستقبل من الزمان. وكذلك عوض ظرف لما يستقبل من الزمان. إذن قط أي فيما مضى أشد مما غضب يومئذ. إذا كان غضبه لو كان شديدا عليه الصلاة والسلام، وهو أشد غضب رآه أبو مسعود. وهذا لا يلزم أن يكون الرسول لم يغضب مثل هذا الغضب، لأن أبا مسعود تحدث عنه أن رأى، وقد يغضب أشد من ذلك لكن لم يرى. أشد مما غضب يومئذ يومئذ ظرف مضاف إلى إذ، وهي أيضا ظرف. لكن إذن هذه المنونة وتنوينها يقال أنه عوض عن جملة، فما تحضير الجملة في هذا السياق؟ لا بحضور منونة والتنوين عوض عن جملة، فما تقول جملة محذوفة؟ لا خطأ. ايش انت صوت كبير ولا اعطي تلفون تبريد يوم اذن كيف التقدير؟ رب يوم إذ أخبر عن هذا، يوم إذ أخبر عن هذا الرجل. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما أعطر به: يا أيها الناس. وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء: يا أيها. أطلب الطريق.